وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يستجيب دعاك يا أخي ويجزيك خيرا ويعمنا جميعا بلطفه. يقول: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هل هذا ما قاله العزيز لامرأته كما حكى الله لنا قصص الأمم السابقة؟ والأنبياء أنبياء الله عصمهم الله من ذلك. نعم، إيش ما أدري وش معنى السؤال. لأن هناك رجل شتم زوجته وقال لها: قال الله أي في حقكن إن كيدكن عظيم. الله المستعان. أخونا يعني أنا أيضا أثني عليه أنه ذكر اسمه للماجد الأحمدي، يظهر أنه من الحامدة هنا في السودان. أي نعم، على كل حال هذا المؤرخ في 11 شوال أمس. يعني إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا معروف في سياق القصة أنه يعني قاله العزيز، قاله العزيز لامرأته: إن كيدكن عظيم. فكيد النساء ما في شك إذا يعني أنه عظيم بالنسبة لهن. أما كيد الشيطان الذي يغري النساء هو الشيطان، والله ذكر عن كيد الشيطان أنه كان ضعيفا. فكل كيد يحصل فالله سبحانه وتعالى يحبطه، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله يقابل الكائد بمكيدته، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، محيط بالزمان ومحيط بالمكان، وهو خير الماكرين سبحانه وتعالى، لأنه يجازي من جنس العمل، يجازي من جنس العمل. وهذا الرجل الذي يعني ما ينبغي أن يشتم زوجته ويستدل بمثل هذا الدليل، لأن مكيدة امرأة العزيز معروفة قصتها، أنها كادت ليوسف وأرادت منه أن يقع معها في الفاحشة، والله عصم يوسف، همت به هم إصرار وهم بها هم خطرات، ومنعه من همه أنه رأى برهان ربه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والرسل الصلاة والسلام. هذا ما تيسر يعني الإشارة إليه في طلب الأخ عبد الماجد، وفق الله الجميع للخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الأخ أشوفه مستوفز. أنت تسأل على كل حال سؤال علمي. نعم، هي الميزان الوحي، قل الوحي بقسميه الكتاب والسنة، يوزن بهما كل شيء، ولا يوزن الوحي بشيء. أي هذا هو، هذاني على دوزناها بالنحو قلنا غلط منهم، غلط بعد، مثل الذين يقولون في سند القراءة أخذه جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا غلط. جبرائيل سمع كلام الله، أي نعم سمع كلام الله، والله سبحانه وتعالى تكلم به منجما، وسمعه جبرائيل ومضى به جبرائيل إلى حيث أمره الله، فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. الحين أسانيد، أكثر يحملون أسانيد الإجازة في القراءة، أسانيدهم مقطوعة، يروي سنة عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ. هذا كلام الماتريدية وهو كلام الأشعرية، لأن الأشعرية يقولون هذا ليس كلام الله حقيقة، إنما هو عبارة أو حكاية. الماتريدية يقولوا حكاية، والأشعرية يقولوا عبارة. من اللي عبر ومن اللي حكى؟ قالوا جبرائيل أو محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا عندي واحد عزيز علي بجنبي. إيه نعم خلوا قبلك. الصفات الصفات العلى وسقوط الكمال وليس ونقول عند كل صفة ليس كمثل شيء. إذا كان كمالا مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه مثلا الولد، تبي تقول للولد هو كمال للمخلوق، لكن كمال للمخلوق لأن المخلوق ناقص يتكمل بالولد. الله عز وجل غني عن هذا النقص، كامل بذاته، لم يلد ولم يولد. خلاص الجواب. أي بس أنا باختصار شوي لا تفتح الباب فاتوها أنا وانت. نعم نعم يا أخي. أي نعم سلطانه القديم صفته صفة، لا ما فيها مشاكل، ليس لأن صفته ليس سلطانه مخلوقه، هو النور سبحانه صفته النور وخلق النور. أي نعم أي وخلق النور وخلقه النور بمقتضى تلك الصفة التي قامت به. أي نعم فسلطانه المخلوق خلقه بمقتضى صفته القديمة. أي نعم صفة السلطان قائمة به سبحانه وتعالى، ومن مقتضاها خلق السلطان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فمن آتاه الله الملك آتاه الله ملكا مخلوقا وهو مالك الملك، يتصف بملك الملك صفة قائمة به، ما فيها مشكل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بعث الله تعالى من بعد موسى وهارون عليهم السلام رسول إلى عيسى عليه السلام. عيسى رسول الله، عيسى هو المبعوث. نعم إيش ما أدري وش صاحب السؤال وش يقصد، يعني من يفك لي لغزة ما أدري. أقول آخر لا، عيسى هو يعني مصدق بالتوراة ومصدق بموسى ومبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما أدري أكون في أنبياء. نعم أنبياء بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل. نعم كان المجددون في بني إسرائيل داود. نعم وأي نعم داود أيضا آتاه الله النبوة والملك، وسليمان وكذا. نعم كلهم بعد موسى قبل عيسى. فكان يعني بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، المجددون فيهم أنبياء، لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام حيث لا نبي بعده فالذين يسوسونهم ورثته من العلماء، فالعلماء يقومون مقام الأنبياء وليسوا أنبياء لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو أني أفدت السائل. على كل حال نعم قد يكون فعلا هذا مراده. هل بعث بعد موسى قبل عيسى نبي؟ نعم سليمان وزكريا نعم كثر، الله أعلم يعني عددهم. ها يوشع. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إيش كفلت إيش سنة أي كفلت ولدا عمره سنتين من إحدى دور رعاية الأيتام غير معلوم النسب، فهل ينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على وكافي اليتيم؟ أرجو ذلك أرجو ذلك، لأن هذا أشد من اليتيم، هذا أشد من اليتيم. اليتيم معروف أبوه أو معروف أمه وفقده أو لا معروف الحقيقة معروف النسب، لكن هذا الذي لا يعرف له نسب هذا أشد من اليتيم. فأرجو إن شاء الله أن تكون يعني داخل في كفالة اليتيم، لكن لا تنسبه لنفسك، ركب له اسم. أي نعم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم. نعم ها الميراث ما يرث الكافل. لا أقول ما يرث، يعني يخبر بأنه ليس ابن لكافله فلا يرثه. ابن من؟ قل ابن عبد الله، سمه وقل ابن عبد الله، عبد الرحمن ابن عبد الله إلى آخر. نعم. قال وكذلك إيش دعائه لي ينطبق علي حديثه عليه أفضل الصلاة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي يعني إلا من ولد صالح يدعو له. يعني هذا ليس ولد لك، ليس ولد صلب لك، لكن إذا كان يعني هذا صالح ويدعو لك وربيت تربية حسنة فأنت ممن سن سنة حسنة، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما منا واحد يعمل عمل يتقرب